وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يردعه أحد إلا كان له صدقة. حددنا قلت نعم. خيمة تكون من خارج الجزيرة. نعم. خيمة لما أجلاهم عمر إلى خيمة. يظهر أنها من تبع الشام، ظاهر أنها تابع الشام، والآن هي من تبع المملكة تيمة وكبوه، ولكن ظاهر إجلاء لهم إلى تيمة أنها تابعة ذاك الوقت للشام، يمكنها في حدود الشام ذاك الوقت ما بعد فتحت. أما الآن هي تبع الجزيرة. المحشي قاطع أمرك، هما ممدودتان وهما قريتان معروفتان، وفي هذا دليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة، لأن تيمة من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز. نعم لا الصواب الجزيرة كلها. نعم الحجاز بعضها. نعم نعم هيبقى في الجزيرة من بطن الجزيرة ومن الحجاز. كيف نجمع بينهم وقد نعم أخرجهم عمر بعد ذلك. نعم ذكر من رحمه الله القاضي عياض قال وأريحة وتيمة قريتان بالشام. على حسب اجتهاده. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء لا كانت له صدقة. وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء لا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء. حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. قال بلى يغرس المسلم غرسا ويأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير لا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وحدثنا أبو بكر هذا يرجع إلى ما يراه ولي الأمر إلى اختلاف المصلحة إنسانا لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة. نعم النص عام أقول النص عام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث حا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا عمار بن محمد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورب لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار. حددنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حددنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.